بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند الكلام على بعض مسائل العام، وقد عقد لها المؤلف فصلا، فقال: فصل: فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته، وكان لدوام الفعل وتكراره، والخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم أو بالأمة لا يختص بالمخاطب إلا بدليل، وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة، ولفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس، ويعم نحو الناس والقوم الكل والمسلمين، وفعلوا النساء تبعا. ثم قال: باب: التخصيص قصر العام على بعض أجزائه، ويجوز إلى أن يبقى واحد، والمخصصات قسمان: منفصل ومنه الحس والعقل ومتصل، ومنه استثناء متصل، وشرطه اتصال معتاد لفظا أو حكما، ونيته قبل تمام مستثنى منه، ونطق به إلا في يمين مظلوم خائف بنطقه، ويصح استثناء النصف لا الأكثر إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ، ومنه الشرط اللغوي والصفة والغاية. طيب، بدأ بالكلام على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته، يعني أن الفعل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم الأقسام التي يحتملها، ولا يعم الجهات، وذلك كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، وأصحابنا يقولون إن الفريضة لا تصح في الكعبة ولا فوقها، ويحتجون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، كيف يجمع بين هذا وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قالوا: هذا فعل، والفعل لا يعم. فلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة وكان ذلك لا يعم، فإننا نحمله على النفل، وذكروا لذلك قرائن كثيرة تجعل هذا الفعل محمولا على النفل وليس على الفرض. فقالوا: فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يعم الفرض والنفل، فلا يحتج بهذا الفعل على جواز الفرض. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس العموم، لا يحتج بالفعل على العموم، ليس كالألفاظ، العموم يكون في الألفاظ، أما الفعل فلا يعم. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي: كان لفظ كان حين يحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، ولكن يقال كان يفعل كذا، يعني تصدر هذه بلفظ كان، فإنها لدوام الفعل وتكراره، لفظ كان يدل على الدوام والتكرار. ولهذا احتج أصحابنا على أن الوتر يسن فيه الدعاء في كل السنة، ليس في رمضان فقط ولا في النصف الأخير فقط، وإنما في السنة كلها، بأنه قد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره، وكان للدوام. فإذن تحمل على أن ذلك يكون في كل السنة، لأن كان تأتي للدوام والتكرار. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة خلال الأيام كراهة السآمة علينا، وهذا يدل أيضا على الاستمرار، لأنه كان يعظهم باستمرار. وكذلك احتج أصحابنا بقول الله تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يعني كان يداوم على ذلك ليس مرة واحدة. وهكذا في أحاديث كثيرة جاءت فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، مثلا كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. هذه حكاية حال تدل على دوام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وعلى تكرر هذا منه عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف: والخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم أو بالأمة لا يختص بالمخاطب إلا بدليل. الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بلفظ خاص به، كان يقول: يا أيها الرسول أو يا أيها النبي، لا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام في الحكم، بل يعم الأمة إلا بدليل يدل على الخصوصية. ومنه في ما دل على الخصوصية، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهناك أحكام تخص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا لم يدل دليل على الخصوصية فإنه عام له ولأمته. ولهذا لما قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وكان هذا مشروعا للأمة كلها، أن من حرم شيئا أحله الله تعالى فإنه يكفر كفارة يمين. فالخطاب الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس خاصا به في الحكم، بل يعم الأمة كلها. وإذا قال الله تعالى: يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، فهو خطاب للأمة كلها من حيث الحكم. ومما يدل على ذلك أن الله تعالى قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. طيب، هذا كلام فيه خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، زوجناكها. انظر إلى التعليل: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فعلل الإباحة بنفي الحرج عن الأمة، وهذا يدل على أن الأمة مشاركة للنبي عليه الصلاة والسلام في الحكم، وإلا لما كان ذلك يصلح علة للحكم في قوله: لكي لا يكون على المؤمنين حرج. ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام، وكانوا يرجعون إلى ما يذكر من أمور خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فيحتجون بها. ولهذا لما نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم. فانظر إلى استدلال الصحابة رضي الله عنهم على فعلهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصيام، لكن بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا خاص به، فدل على أن الأصل عدم الخصوصية. ومنه أيضا لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تدركه وهو جنب فيصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال له: لست مثلنا يا رسول الله، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. إذن هنا احتج النبي عليه الصلاة والسلام بفعله ليكون ذلك إخبارا لهذا السائل بالحكم، فدل على أن الأصل عدم الخصوصية. ومعلوم أن محل ذلك ما لم يدل دليل على الخصوصية، ومحل ذلك أيضا فيما يمكن إرادة الأمة معه فيه. فأما ما لا يمكن إرادة الأمة معه فيه فلا يدخل في هذا، والمسألة فيها خلاف في أصلها، لكن هذا خارج عن محل النزاع. فمثل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي أنزل إليه خاص به، يعني هو الذي أوحي إليه، لم يوحى إلى غيره صلى الله عليه وسلم. فالخطابات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام التي لا يمكن أن يراد فيها غيره لا تشمل غيره. وكذلك عكس هذه المسألة، الخطاب الخاص بالأمة يعني بلفظ خاص بالأمة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختص بالمخاطب إلا بدليل. قال: وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة، أي أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة يعم غيره، لا يكون خاصا بهذا الواحد. فإذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة لم يكن خاصا به، بل يعم غيره. ولهذا رجع الصحابة إلى القضايا الخاصة في الخطاب، يعني حين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعيان ببعض الأحكام، رجع الصحابة إلى هذا وعمموا هذه الأحكام، ولم يجعلوها خاصة بالمخاطب، كما في قصة ماعز، وكما في قصة دية الجنين، وكما في قصة السكنة للمبتوتة، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها خطاب لواحد، والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على الرجوع فيها إلى هذا الخطاب وعمموا هذه الأحكام. ومحل الخلاف أيضا في هذه المسألة إذا لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الواحد بالحكم، فإذا خصه فإنه يكون خاصا به لا يتعداه إلى غيره، كما في حديث أبي بردة في حديث ذبحه الشاة قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. فهذا خاص به بهذا اللفظ لما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فلا يتعدى إلى غيره. وكذلك أيضا تخصيصه عليه الصلاة والسلام خزيمة ابن ثابت بأن تكون شهادته كشهادة رجلين، فهذا أيضا لا يتعداه إلى غيره. يقول: ولفظ الرجال والرهط لا يعم النساء. فإذا ورد الخطاب بلفظ الرجال أو الرهط فإنه لا يعم النساء، والرهط يطلق على ما دون العشرة. وكذلك العكس، قال: ولا العكس، يعني لفظ النساء لا يعم الرجال ولا يعم الرهط. قال: ويعم نحو الناس والقوم الكل. ولهذا لما قال الله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله، فإن ذلك يشمل النساء، فلفظ القوم يعم الكل. وكذلك لفظ الناس، في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل في ذلك النساء ونحو ذلك. هو يقول المؤلف: ويعم نحو الناس والقوم، يعني لفظ الناس ولفظ القوم والألفاظ التي هي نحو هذه، مثل الإنس والآدميين وبني آدم، كل ذلك يعم النساء فيدخلن في الخطاب. قال: والمسلمين، يعني ونحو لفظ المسلمين وفعلوا النساء تبعا، يعني يعم النساء تبعا. إذن قوله والمسلمين هذا معطوف على قوله الناس، يعني احنا قلنا ويعم نحو الناس أي ونحو المسلمين، هذه معطوفة على قوله الناس، وفعلوا نحو هذين اللفظين المسلمين وفعلوا، ككلوا واشربوا والألفاظ التي فيها جمع المذكر السالم وفيها واو الجماعة عموما، مثل يأكلون ويشربون ويصومون، ومثل المؤمنين والمسلمين والمصلين ونحو ذلك مما يغلب فيه لفظ المذكر يعم النساء تبعا. قوله النساء تبعا، هذا النساء مفعول لفعل محذوف والتقدير يعم النساء تبعا. إذن الألفاظ التي تكون فيها الضمائر العائدة على المذكر تعم النساء تبعا، وكذلك اللواحق مثل ذلكم وإياكم، هذا أيضا يعم النساء تبعا. فهذه الألفاظ تعم النساء بالتغليب، ليس بأصل الوضع وإنما بالتغليب ومن قبيل أو عرف الاستعمال غلب في هذا. والحاصل أن جمع المذكر السالم كالمسلمين وضميره الذي هو الواو، وكذلك اللواحق مثل ذلكم وإياكم، كل ذلك يعم النساء تبعا. وذلك لأنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر في لغة العربي واستعمالاتهم، كقول الله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، مع أن الخطاب فيه حواء، يعني الخطاب هنا لآدم وإبليس وحواء، ومع ذلك قال اهبطوا، فخاطب بلفظ خاص بالذكور لكن ذلك يشمل حواء. وكذلك أيضا بتتبع الخطابات في الكتاب والسنة ستجد أكثر ذلك بالصيغ التي ذكرناها، هذه اللي فيها صيغة الذكور، إما جمع المذكر السالم أو ضمير هذا الجمع، كقوله تعالى في القرآن الكريم: هدى للمتقين، وقوله تعالى: وبشرى للمؤمنين، وقوله تعالى: وبشر الصابرين، وهكذا خطابات كثيرة تكون بهذه الصيغة، ولا شك أن النساء داخلة فيها. ثم قال المؤلف: باب التخصيص قصر العام على بعض أجزائه. لما انتهى من الكلام على العام وعلى أحكامه وما يتعلق بصيغه، شرع في الكلام على مقابل ذلك، مقابل العموم وهو الخصوص، فقال: التخصيص قصر العام على بعض أجزائه. وهنا كلام للأصوليين في هل يعبر ببعض أجزائه أو ببعض مسمياته، وهل بينهما فرق. مثل هذا ذكره الشراح وذكره المحشون ولا يصلح ذكره هنا، لكن مفهوم من الكلام أن المراد بقصر العام أي قصر حكم العام، وإن كان لفظه باقيا على عمومه لكن الحكم قد قصر على بعض الأفراد. وخرج بذلك تقييد المطلق، لأنه قصر للمطلق وليس للعام. فإذا قلنا مثلا: أكرم الطلاب، فأنا أريد أن تكرم الآن جميع الطلاب الموجودين في هذا المكان، فإذا قلت أكرم الطلاب إلا فلانا وفلانا وفلانا، فأنا قصرت العام على بعض أفراده أو على بعض مسمياته أو على بعض أجزائه، أيا كان التعبير الذي سيعبر به. لكن حين أقول أعتق رقبة، ثم أقول أعتق رقبة مؤمنة، فأنا قيدت الرقبة. الرقبة هنا في قولنا أعتق رقبة هذه مطلقة، هذا لفظ مطلق وليس عاما، لأن قلنا أن المطلق عمومه بدلي وليس شموليا. فهذا الذي يرد على الإطلاق يكون تقييدا، فقولنا قصر العام خرج به تقييد المطلق. وكذلك أيضا الإخراج من العدد لا يكون قصرا للعام، لأن العدد ليس من العام كما قلنا في الدرس الماضي. فإذا قلنا مثلا: له علي 10 إلا 3، فهذا ليس من قبيل تخصيص العام، لأن العشرة أصلا ليست من ألفاظ العام بل هي من ألفاظ الأعداد، بخلاف مثل قوله تعالى: اقتلوا المشركين، هذا يعم كل مشرك، الأصلي والمرتد والمعاهد والذمي والمستأمن والحربي، ثم إن ذلك يخص، فإن أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين لا يقتلون، فهذا من باب التخصيص، لأن لفظ المشركين لفظ عام. لكنه أيضا يطلق تخصيص على قصر اللفظ الذي ليس عاما على بعض مسماه، كما يقال في العدد كما قلنا في 10 إلا 3، هذا يطلق عليه التخصيص من باب التسامح، لكن من حيث الأصل هو لا يكون إلا في اللفظ العام. قال المؤلف: ويجوز إلى أن يبقى واحد. يجوز أي التخصيص مطلقا عند الأئمة الأربعة والأكثر، سواء كان العام أمرا أو نهيا أو خبرا، إلى أن يبقى واحد فقط من أفراد العام. وهذا هو الصحيح في المذهب، أن التخصيص يجوز إلى أن يبقى واحد. والقول الثاني أنه لابد أن يبقى أقل الجمع، على الخلاف في هل أقل الجمع اثنان أو ثلاثة. فإذا قال مثلا: أكرم الطلاب وكانوا 50 طالبا، فهل يجوز أن يخصص إلى أن يبقى طالب واحد، أو لابد أن يبقى أقل الجمع؟ إذا قلنا كما قال الله تعالى: اقتلوا المشركين، هل يجوز أن يخصص إلى أن يبقى واحد أو لا؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء. والصحيح عندنا أنه يجوز إلى أن يبقى واحد، وذلك لأن التخصيص يبين أن بعض العام غير مراد بالحكم، وهذا البعض المخصوص قد يكون أعم من واحد واثنين وثلاثة، يعني أعم من أن يكون أقل الأفراد الداخلة في العموم أو أكثرها أو نصفها، فلا مانع من أن يبقى واحد، لا مانع من أن يخصص إلى أن يبقى واحد. ولهذا لما قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا أريد به شخص واحد وهو نعيم بن مسعود، ولا مانع من ذلك من إطلاق اللفظ العام ويراد به واحد. قال: والمخصصات قسمان. المخصصات جمع مخصص، والمخصص هو المخرج، والأصل أن المخصص هو الذي يفعل التخصيص الذي هو الإخراج، ثم أطلق على إرادة الإخراج لأنه إنما يخصص بالإرادة، ويطلق المخصص مجازا على الدليل، الدليل الذي يدل على إرادة التخصيص. وهذا هو المراد هنا، وهو الشائع في كلام الأصوليين حتى صار حقيقة عرفية فيه. إذن لما نقول المخصص يعني الدليل، الدليل المخصص قسمان: منفصل ومتصل. فالمنفصل هو ما يستقل، والمتصل هو ما لا يستقل. المنفصل مستقل بنفسه، كلام مستقل بنفسه، أخاطبك الآن فأقول مثلا: أعطي هؤلاء الطلاب مالا، ثم أخاطب في وقت آخر بكلام آخر مستقل أقول: لا تعطي فلانا وفلانا. هذا تخصيص منفصل بدليل مستقل قائم بنفسه، كلام قائم بنفسه، لا يلزم أن يكون مرتبطا بالكلام الأول. أما المتصل فلا بد فيه من الارتباط بالكلام الأول، لا يستقل بنفسه، مثل أن أقول: أكرم هؤلاء إلا واحدا، أو اضرب هؤلاء إلا واحدا، أو إلا اثنين، أو إلا ثلاثة. فهذا الاستثناء يفيد التخصيص ولكنه متصل ليس منفصلا. أو مثلا: أكرمهم إن اجتهدوا، هذا الشرط إنما هو من المخصصات المتصلة، لأن قولك إن اجتهدوا لا يستقل بنفسه. قال: والمخصصات قسمان، منفصل ومنه الحس والعقل، ومتصل ومنه إلى آخر. المنفصل قال: منه الحس والعقل. والمتصل هو الاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية، وزاد بعضهم بدل البعض. قوله: منفصل ومنه الحس، الحس هو المشاهدة، ومنه قول الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، ونحن نشاهد أشياء لم تدمرها هذه الريح. وكذلك قوله تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وهناك أشياء كانت موجودة ولم تجعلها هذه الريح كالرميم، فهذا تخصيص بالحس. وكذلك قوله تعالى: يجبى إليه ثمرات كل شيء، هذا مخصص بالحس، لأن الحس يدل على أن بعض الأشياء لم تجبى ثمراتها إلى البيت الحرام. كذلك قول الله تعالى عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وهناك أشياء لم تؤتها بلقيس. وهناك أيضا التخصيص بالعقل، سواء كان ضروريا أو نظريا. فمن التخصيص الضروري قول الله تعالى: الله خالق كل شيء، فإن العقل قاض بالضرورة أن الله تعالى لم يخلق نفسه، فخص العقل ذاته، فإن الله تعالى خالق كل شيء، وهو تعالى خالق ولم يخلق، وهذا معلوم بضرورة العقل لأنه سيؤدي إلى التسلسل الممنوع قطعا. ومثال النظر قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الناس هذا لفظ عام، لكن العقل يقتضي بنظره عدم دخول الطفل والمجنون ونحوهم من غير المكلفين في عموم هذا الخطاب. إذن هذا ما يتعلق بالمخصصات المنفصلة التي ذكرها المؤلف. ثم ذكر المتصل فقال: ومتصل يعني ومخصص متصل، ومنه استثناء متصل. وهذا يدل على أن المؤلف لن يذكر جميع الأنواع التي ذكرها العلماء في الاستثناء المتصل، لهذا قال: ومنه، فذكر بعضه، استثناء متصل. الاستثناء استفعال من الثني، يقال ثنيت الشيء إذا صرفته، وثني الثوب إذا كف وعطف، وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. الكلام في الاستثناء المتصل، إخراج ما لولاه لوجب دخوله في الكلام. لولاه أي لولا الاستثناء، لوجب دخوله أي أنه داخل لولا الاستثناء. والاستثناء المنقطع ليس كذلك، لأن المنقطع لا يكون المستثنى فيه بعض المستثنى منه، لأنه من غير جنسه. مثل إذا قلنا جاء القوم إلا حمارا، فهذا ليس داخلا في القوم، وحينئذ لماذا؟ لأنه ليس من جنسهم، وحينئذ فهو استثناء منقطع ليس متصلا. وبعض الأصوليين يزيد بإلا وإحدى أخواتها، وبعضهم يتركها للشهرة. وإذا زدنا إلا فإننا نستثني منها غير الصفة، بإلا غير الصفة أو إحدى أخواتها. نستثني غير الصفة احترازا عن إلا إذا كانت بمعنى غير، وهي التي تكون تابعة لجمع لا يدخل فيه المستثنى لو سكت عن الاستثناء. فمثلا قول القائل جاءني رجال إلا زيدا ليس استثناء، لأنه لا يمكن أن يكون متصلا، لأن شرط المتصل أن يكون لولا الاستثناء لوجب دخوله. وليس كذلك هنا، لأنه بتقدير عدم الاستثناء لا يجب دخول زيد في الرجال. جاءني رجال، أنا لم أقل الرجال، هذا ليس المراد به استيعاب جميع الرجال، وحينئذ لا يجب دخول زيد في هذا. وليس منفصلا أيضا، لأن شرط المنفصل أن لا يكون المستثنى داخلا، وهنا يجوز أن يكون داخل. على كل حال هذا نوع تطراد، لكن منهم من الأصوليين من يذكر بإلا أو إحدى أخواتها، ومنهم من يترك ذلك لشهرته. وقولنا بإلا أو إحدى أخواتها مثل حاشا وغير وسوى وخلا وعدا. ثم ذكر المؤلف شروط الاستثناء فقال وشرطه اتصال معتاد لفظا أو حكما، ونيته قبل تمام مستثنى منه، ونطق به إلا في يمين مظلوم خائف بنطقه، ويصح استثناء النصف لا الأكثر إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ. هذه أحكام الاستثناء التي ذكرها المؤلف هنا. فقال وشرطه الأول من الشروط التي ذكرها الاتصال المعتاد، سواء كان لفظا أو حكما. لفظا كأن يذكر المستثنى عقب المستثنى منه، وحكما كأن يحصل انقطاع بتنفس أو سعال أو عطاس نحو ذلك مما لا يكون داخلا في اختيار المتكلم، ثم يأتي به عقب ذلك. فلا يضر هذا الانفصال إذا كان بنحو تنفس أو سعال أو عطاس، لأن ذلك كأنه غير موجود، يعني هو وإن كان قد حصل انقطاع إلا أنه في حكم المتصل. ولهذا قال لفظا أو حكما. فإن حصل انقطاع بغير ما ذكرنا، بأن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه كلام أجنبي، أو سكوت يمكن أن يتكلم فيه المتكلم، قلنا إذا حصل انقطاع بنحو تنفس فهذا معفون عنه، لكن إذا حصل سكوت يمكن أن يتكلم فيه الإنسان فإن هذا لا يصح معه الاستثناء. وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثر. فلو قال أنت طالق ثلاثا، يقول امرأتي أنت طالق ثلاثا، ثم سكت دقيقة مثلا ثم قال إلا واحدة، فإن هذا لا يصح وتطلق ثلاثا. وكذلك أيضا إذا قال في الإقرار له علي 100 ريال ثم قال بعد ساعة إلا 30، فتلزمه 100 كلها، لأن هذا الاستثناء غير متصل فلا عبرة به. ونيته أي نية الاستثناء قبل تمام مستثنى منه، فلو لم تعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به. فإذا كان يريد أن يطلق تطليقتين مثلا، يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، له أن يقول هذا، فلابد أن ينوي استثناء الواحدة قبل أن يفرغ من قوله أنت طالق ثلاثا. وكذلك إذا أقر له علي 100 إلا، أريد أن يستثني 30، له علي 100 إلا 30، لابد أن يقول أن ينوي هذا قبل أن يفرغ من قوله له علي 100، لأنه إذا لم يستثني، إذا لم ينوي هذا الاستثناء كان جازما بوقوع المستثنى وقوعا مستقرا، لأنه يعني داخل في قوله 100 والطلقة الواحدة داخلها في قوله 3، فيكون الاستثناء بعد ذلك رجوعا محضا عما أوقعه. أما إذا نواه قبل تكميل المستثنى منه فإنه يكون منعا لدخوله ورفعا له قبل استقراره. ثم من العلماء من قال يشترط أن تكون هذه النية من أول الكلام، وقيل يكتفى بوجودها قبل فراغ الكلام. قال ونطق به إلا في يمين مظلوم خائف بنطقه، فلا بد من النطق بالاستثناء، لا يصح أن يستثني في قلبه، لا يصح الاستثناء إلا نطقا. فإذا قال أنت طالق ثلاثا وقال نويت في نفسي إلا واحدة، لا عبرة بهذا، لا بد أن ينطق به. لكن استثنوا يمين الخائف من النطق إذا كان مظلوما، وهذا واضح للضرورة، فيعتبر النطق إلا في حالة المظلوم الذي يخاف إذا نطق أن يظلم. قال في المغني: روي عن الإمام أحمد أنه إذا كان مظلوما فاستثنى في نفسه، قال الإمام أحمد: رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه. فهذا في حق الخائف على نفسه، لأن يمينه هنا غير منعقدة، أو لأنه بمنزلة المتأول ويجوز له أن يتأول في يمينه. قال: ويصح استثناء النصف لا الأكثر إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ. لا إشكال في صحة استثناء الأقل، كأن تقول له علي 10 إلا 3 أو 100 إلا 40. واختلف العلماء في صحة استثناء النصف، يقول هنا: ويصح استثناء النصف، وهذا هو الصحيح من المذهب. واختلفوا أيضا في صحة استثناء الأكثر، والصحيح عندنا أنه لا يصح استثناء الأكثر، فيصح استثناء الأقل واستثناء النصف، ولا يصح استثناء الأكثر. وفي المذهب قول آخر قوي بعدم صحة استثناء النصف، لكن الصحيح من المذهب أنه يصح. فلو قال له علي 100 إلا 50 صح ولزمه 50، وإذا قال له علي 10 إلا 5 صح ولزمه 5. أما الأكثر فلا يصح استثناؤه، لأن العرب استبعدت الاستثناء المنفصل بزمان متطاول، وكذلك أيضا استبعدوا واستقبحوا استثناء الأكثر. فإذا قال مثلا له علي 100 إلا 90 كان هذا مستهجنا قبيحا عندهم، لا ينطق به إلا هازل، ولأنه خلاف الأصل، لأنه إنكار بعد إقرار ورفع بعد دخول في أكثر ما دخل. ونحن خالفنا القاعدة في جواز التخصيص في الأقل وكذلك في النصف للحاجة، لأن المتكلم قد ينسى وقد يبدو له أن يستثني الأقل، يعرض له سهو وغلط وما إلى ذلك، لكن يبعد أن يكون الإنسان غالطا في 90 من المئة، يقول له علي 100 ثم يقول إلا 90، هذا بعيد، هذا ضرب من ضروب التغفيل السماجة التي لا يقبلها العرب في كلامهم. لكن المؤلف استثنى مسألة، وهي إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ، فيصح حينئذ استثناء الأكثر. ويتبين هذا بأننا إذا نظرنا إلى أدلة من قال بصحة استثناء الأكثر، وجدنا أنهم يقولون قد جاء استثناء الأكثر في أفصح الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قال: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وفي الزيادة على النصف استثناء الأكثر وبقاء الأقل، ولأن الله تعالى قال: إلا عبادك منهم المخلصين، وقال في موضع آخر: إلا من اتبعك من الغاوين. فمرة استثنى المخلصين ومرة استثنى الغاوين، ولابد أن أحد العددين يكون أكثر. ومعلوم أيضا أن أكثر الناس ليسوا مؤمنين، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لما قال: إلا من اتبعك من الغاوين. طيب، في قوله: إلا من اتبعك من الغاوين، هؤلاء أكثر الناس، أكثر الناس اتبعوا إبليس. تقول إن الكلام هو في الاستثناء من العدد، وأما من الصفة فهو جائز، هذا تخصيص بالصفة لا مانع منه حتى لو خرج الكل، فحيث لم يصرح بعدد المستثنى منه فالاستثناء جائز. فلو قال مثلا: خذ ما في كيسي من الدراهم إلا الزيوف، فيصح حتى لو كانت الزيوف أكثر هذه الدراهم. ومن هذا الباب قوله تعالى: إلا من اتبعك من الغاوين، فيصح أن يستثنى إذا كان الكلام فيه الصفة وليس العدد، يصح أن يستثنى المجهول، وهذا المجهول قد يكون أكثر وقد يكون أقل وقد يكون النصف. ولهذا قالوا: إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ، أي ليس من اللفظ، ليس فيه ذكر العدد. فهذا وارد في الكلام الفصيح، ورد في أفصح الكلام، كلام الله تعالى، فلا إشكال فيه. وأما في العدد فإن عددا من أئمة اللغة المحققين كالزجاج وابن درستويه وابن جني وابن قتيبة وغيرهم من أئمة اللغة نصوا على امتناع ذلك، وأنه ليس من لغة العرب وأنه عي ولكنة. قال المؤلف: ومنه الشرط اللغوي والصفة والغاية، أي من الاستثناء المتصل الشرط اللغوي والصفة والغاية، ولم يستوعب جميع أنواع كما ذكرت، وإنما اقتصر على هذا، ولم يفصل أيضا في الشرط اللغوي والصفة والغاية، فلنتكلم على هذه باختصار. يعني أن المراد هنا بالشرط الشرط اللغوي الذي هو تعليق أمر على أمر بإن أو إحدى أخواتها، كما في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن ومثل ما يقول الإنسان في صيغ التعليق التي يذكرها الفقهاء: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن كلمت فلان فأنت فلانا فأنت طالق، وهكذا، أو لعبده مثلا: إن فعلت كذا فأنت حر. هذا داخل في كلامنا الشرط اللي هو المراد بالشرط اللغوي، كذلك يذكرونه في الوقف، يعني يذكرونه في أبواب كثيرة. مثلا حين يقال: وقفت هذا على أولادي إن كانوا علماء أو إن كانوا فقهاء، فمن ليس فقيها أو من ليس عالما لا يدخل في هذا. والشرط له إطلاقات متعددة، ويذكرون ذلك في الكلام على الشرط عندما يتكلمون على الخطاب الوضعي، قلنا فيه السبب والشرط والمانع، فيفصلون في ذلك عند الكلام في خطاب الوضع. لكن مراد هنا الشرط اللغوي، وليس المراد الشرط الذي قلنا من قبل أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وفي ذلك كلام أيضا لبعض الأصوليين يخالف هذا الذي نقوله، لكن مشينا على ما مشى عليه في المتن تبعا للمرداوي، والمرداوي تبع فيه عددا من الأصوليين، وقالوا إن الذي يدل على ذلك أيضا تمثيلهم بهذا، تمثيلهم بالشرط اللغوي، وهو مخرج الشرط مخرج ما لولاه، أي لولا الشرط لا دخل في الكلام، مثل ما قلنا وقفت هذا على أولادي إن كانوا علماء، فيخرج من ليسوا علماء، ولولا هذا الشرط لكانوا داخلين في قوله على أولادي. وكذلك مثلا أكرم الطلاب إن اجتهدوا، فإنه لو لم يقل إن اجتهدوا لكان الإكرام لهم غير مقيد ولا مخصص، بل يكون في كل وقت وفي كل حال على أي صفة كانوا. فقوله أكرمهم إن اجتهدوا هذا تخصيص جعل المكرم هو المجتهد فقط. ويشترط في الشرط أن يتصل كالاستثناء، فلا بد أن يكون متصلا بالكلام، وله أحكام أخرى كثيرة يعني لم نذكرها في المتن، وأيضا لا نطيل بذكرها في الشرح، وإنما المقصود أن يحصل تصور إجمالي لمسألة الشرط. قال والصفة والغاية، الصفة أيضا من المخصصات المتصلة، والمراد هنا ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام، ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام، سواء كان نعتا اللي هو المعروف عند النحاة بالنعت، أو كان عطف بيان، أو كان حالا، يعني الصفة هنا تعم الحال، وهذا مما يختلف فيه الاصطلاح باختلاف العلوم، ونبهنا على هذا مرارا. فالصفة هنا ليست الصفة عند النحاة اللي هي النعت، بل تشمل عطف البيان وتشمل الحال، وسواء كان ذلك مفردا أو جملة أو شبه جملة، اللي هو الظرف والجار والمجرور، ولو كان جامدا مؤولا بمشتق. مثلا إذا قال القائل وقفت هذا على أولادي العلماء أو الفقراء أو أبوي بكر، إذا كان في من يسمى أبا بكر ومن لا يسمى، أو على أولادي يقرؤون القرآن أو وهم علماء، كل هذا داخل في الوصف وإن لم يكن داخلا في الوصف عند النحاة. أو قال على أولادي أولي العلم أو ذوي العلم، أو إذا كان متزوجا مثلا من عربية وعجمية فقال على أولادي العربية أمهم، فهذا كله داخل في قولهم التخصيص بالصفة. ويخرج من ذلك إذا كان الوصف قد خرج مخرج الغالب فلا عبرة به، كما ذكروا أيضا في مفهوم المخالفة. وكذلك إذا سيق الوصف لمدح أو ذم أو ترحم أو توكيد أو نحو ذلك فليس هذا مخصصا للعموم. قال والغاية، وهي أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية كإلى وحتى واللام، فإن ذلك يشعر بمخالفة ما بعد هذا الحرف لما قبله، ومنه قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلو قال ولا تقربهن كان هذا منعا دائما، فرفع هذا المنع الدائم بقوله حتى يطهر، وبقي المنع خاصا بحال الحيض، فإذا طهرت جاز وطؤها، لكنه قال سبحانه وتعالى فإذا تطهرن، وهذا شرط، فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لو أنه قال فلا تحل له من بعد وانتهى الكلام هنا فإن ذلك سيقتضي تحريمها أبدا بعد الثلاث طلقات، لكن لما قال حتى تنكح زوجا غيره جعل غاية لهذا المنع، فيرتفع عموم التحريم في كل الأوقات في كل الأحوال، ويبقى مختصا بما قبل أن يتزوجها شخص آخر، فتحل حينئذ لمن طلقها ثلاثا. وكذلك أيضا مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وكذلك مثل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وكذلك وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا كله من باب التخصيص بالغاية، وحكمها أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها. ولها أحكام أخرى ولكننا اختصرنا وذكرناها إجمالا. وأيضا هناك أنواع أخرى في الاستثناء المتصل كبدل البعض وغيره، ولكننا اقتصرنا على هذا المذكور من باب الإشارة التي تناسب المبتدئ، وأكتفي بهذا القدر من الشرح، وفي المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على بقية ما يتعلق بتخصيص، وكذلك أيضا نرجو أن يتيسر لنا الكلام على المطلق والمقيد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.